ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. يعني هذه كلها صفات لهذا النهر من ناحية تربته ومن ناحية مجراه ومن ناحية لونه ومن ناحية حلاوته، فهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهذه صفات لهذا الحوض الذي أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأحاديث بيان التفسير لهذا الكوثر الذي جاء في القرآن، وأن المراد به هذا النهر. فيه أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى هذا النهر وسأل جبريل عنه وقال هذا نهر أعطاكه الله عز وجل في الجنة. أقرأ الحديث الأول. هو نهر في الجنة حافتاه في باب اللؤلؤ. يعني حافتاه الجوانب، الحافة هي الجانب، من جانباه أي أطرافه، يعني من الجانبين. نعم. في باب. في باب هي يعني ما يتخذ على شكل يعني مايل، يبقى الشارع في تفسيرها. جمع قبة، وهو بناء سقفه مستدير. سقفه مستدير مقعد أو مقعد. بناء سقفه مستدير لأنه مقعد. يعني سقفه مستدير يعني مثل هذه القباب التي نشاهدها، يعني فيها استدامة وفيها يعني يعني جمال وزينة. لكن هنا الحافتان، هنا كلام على الحافتان. هذه القباب يعني تحفظ الماء أو لتكون يعني مكان. الله أعلم، الله أعلم. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله. يعني في قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر. الثاني. قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى ورأيت عندها نورا عظيما. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق بن همام ثقة، أخرج أصحابه الستة. عن معمر بن راشد ثقة، أخرج أصحابه الستة. عن قتادة. قتادة ثقة، أخرج أصحابه الستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة، أخرج أصحابه الستة. عن قريج بن النعمان. هو ثقة يهم قليلا، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن الحكم بن عبد الملك. هو ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا والترمذي. نعم. البخاري في الأدب المفرد. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ثم قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة، أخرج أصحابه الستة. هناد. هناد هو هناد بن السري. هناد بن السري ثقة، أخرج البخاري في حلقة فريدة ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن فضيل. وهو صديق، أخرج أصحابه الستة. عن عطاء بن السائب، وهو صديق، أخرج البخاري وأصحاب السنن، وهو مختلف، ومن روى عنه قبل الاختلاط رواية معتبرة، ومن روى عنه ومن لم يروى عنه قبل الاختلاط فرواية غير معتبرة. وهنا في محمد بن فضيل، وليس من روى عنه قبل الاختلاط، ولكن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد يرويه عنه حماد بن زيد، يروي عنه حماد بن زيد

من طرف الشارح من الصابئية من الصابئة النسخة الأخرى سائبة عندنا سائبية هذه النسخة اللي معي والنسخة الأخرى مشهور سائبة ووقع نصف الشرف فيه أعتقد امرأة صابئة صابئة ووقع في بعض النصف امرأة سائبة سائبة سائبة سائبة سائبة سائبة سائبة سائبة انت كان مشارك امرأة صابئة ووقع في بعض النسخ امرأة سائبية في عين بينهما باء كيف سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينسب ربه وهم مقرون بان بتوحيد الربوبية بانه الخالق الرازق نعم مقرون لكن المقصود من يذكرون أنه ذكر يعني آلهتهم وأنه اقتصر على ألوهية الله عز وجل قالوا انسب لنا ربك يعني الذي أخلصت به ولا تشرك معه أحد أما هم يقرون بربوبيته وب يعني بربوبيته ويعني لكن لا يخصونه بالآلهة يجعلون مع الله آلهة أخرى يجعلون مع الله آلهة أخرى شكرا الشهر فيه إيه إذن كان مشركين المقام انسب لنا ربك بصيغة الأمر من باب نصر وضرب أي انسب لنا وقال نسب الرجل وذكر نسب الصمد بدأ يشرح نعم يعني هم يعني أرادوا يعني شيئا آخر أو أزيد مما يعني عندهم وكل ذلك يعني من الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تصير الصمت بأنه لا جوف له صحيح قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة المعوذتين قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نظر الى القمر فقال يا عائشه استعيذي بالله من شر هذا فان هذا الغاسق اذا وقب قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني قيس وهو ابن ابي حازم عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قد انزل الله علي ايات لم ير مثلهن قل اعوذ برب الناس الى اخر السوره وقل اعوذ برب الفلق الى اخر السوره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ذكر أبو عيسى هذا الحديثين الأول في سورة الفلق وهو يتعلق بالغاسق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة استعيذي بالله من هذا وأشار إلى القمر وقال من شر غاسق استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب نعم فإن هذا أي القمر الغاسق إذا وقب وهذا مما فسر به الغاسق وفسر بأنه الليل إذا غطى بظلامه وذلك أنه عندما يحصل الظلام تحصل الأشياء التي يسبب فيها مضرة مثل الحشرات ومثل الهوام وغيرها فإنها تنتشر بالليل ويحصل أذاها وفسر كما هنا بأن المقصود به القمر وأن المقصود إذا وقب يعني إذا حصل كسوفه